الرحمن اصل الرحمة والرحيم، انما هو الذي نشر رحمته على الكون كله. فالرحمن اصل الرحمة والرحيم الاثر المنبثق من هذه الرحمة، ولذلك فانه رحمن الدنيا ورحيم الاخرة. انا عايزك توحد يا مسلم تاني. رحمن الدنيا ورحيم الاخرة. طب ليه؟ ليه؟ قال لك لان رحمن الدنيا رحمته وسعت الوجود كله في الدنيا، بيرزق المؤمن وبيرزق الكافر. المؤمن بيمرض بيروح يتعالج يشفيه، هيدي رحمة. الكافر برضه بيصاب بمصيبة بيتعالج بيشفيه. ورسيدنا ابراهيم قال له اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن بالله واليوم الاخر. يعني يا ربي ما تنزلش رزقك الا على الموحد بس، انما الكافر ده وديه في داهيه. يا ربي اوعى تبعث له رزق، خليه يموت. ربنا رد قال له ومن كفر، هعم الكل لان ده خلقي، ها حرزه ده وده، يبقى رحمن الدنيا لان رحمته وسعت المؤمن وغير المؤمن، انما رحيم الاخرة لان رحمة الاخرة لا تشمل الا من قال لا اله الا الله بس. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور، ما قالش وكان بالناس رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. امس التحيتهم يوم يلقونه سلام. يبقى رحمن الدنيا لانه شمل الوجود برحمته. رحيم الاخرة لان رحمته يوم القيامة خاصة بالمؤمنين، اما غير المؤمنين في الاخرة فان الله لا يكلمهم ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وحد من لا يغفل ولا ينام. سبحانك رب. وانت عارف الجزء اللي هو نزله في الدنيا قد ايه؟ حاجة غريبة. البخاري بيروي عن سيدنا النبي ان لله تعالى، ان الله تعالى قسم الرحمة 100 جزء، انزل الى الارض جزءا واحدا فيه تتراحمون وبه تتعاطفون، حتى ان الفرس ترفع حافظها عن ولدها خشية ان تصيبه من هذا الجزء. حتى الفرس ما بترفعش تحط رجلها تحت عشان ما تجرحش المهر الصغير اللي هو البيب اللي لسه مولود من هذا الجزء. تصور من هذا الجزء. طب والتسعة وتسعين؟ امسك 99 ليوم القيامة. لا اله الا الله. انا عايزك توحد. لان يوم الاهوال، شوف بقى لما ربنا يصف العباد يوم القيامة ويقول لآدم يا آدم اخرج اهل النار من خلقي. والله الحديث الصاحب يقول فيخرج آدم من كل 1999 لله، بفضل واحد من كل 1000 واحد عشان يروح الجنة. ليه؟ ما هو انت لما تقيس ما انت عندك لسه على وش الارض 1,200,000,000 شيوعي لا يقرون بالله. غير كده دخل بقى اليهود ودخل النصارى ودخل الجماعة الهنود اللي هم بيعبدوا البقر ودخل اليابانيين اللي بيعبدوا الامبراطور. شوف بقى لما لا تعبد البقر في القرن العشرين اللي الناس طلعت فيه فوق واقمار صناعية وسفن فضاء ومع ذلك ما زالت انديه غندي والهباب اللي حواليها شعبها لو فاتت بقرة في ميدان زي ميدان التحرير ووافق المرء كله يتعطل لان الاله واقف اهو ما حدش يجيبها ما تاخذنيش بالكلمات دي. البقرة لو بالت يعني شقت على نفسها البقرة الكل يحط ايده تحت شقتها عشان يتبرك يقول لك الحق قول لك شوية برك ما مش دول حرام بقر ده حرام ايه العالم دي سبحانك يا رب انا عايزك توحد الله. البقرة في الهند لو فاتت على فكهاني ومدت بقها عشان تاكل وصف عنب او تفاح او مانجا لا يمكن الفكهاني يقول لها بعدي. يمكن انت هنا تضربها بالرجل انما هناك تقدر تاكل مانجا وتاكل عنب. يا الف نهار ابيض الله ده الاله بياكل عندنا اهو. تعرفش بقى دي عقول ولا ترابيس ولا مقلبيه ما تعرفش. لا اله الا الله لا اله الا الله. شوف ادي في الهند يبقى دول يروحوا النار ولا ما يروحوش. ولذلك انا بستغرب ازاي ربنا سبحانه وتعالى سورة في القرآن 286 آية جزئين ونص 20 ربع ربنا يسمها بالبقرة. انت عارف ليه؟ عشان عارف ان فيه بقر هتعبد البقر. يوم يقول لي بني اسرائيل ان الله يأمركم ان تذبحوا ايه بقرة وكان يقدر يقول لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا شاة ان تذبحوا جملا انما بقرة بالذات عشان سبحانه عالم ان فالناس هتعبد البقر فبيقول اذا كان البقر الها فكيف امرت بذبحه كيف يكون الها وهو مذبوح. انا عايزك يا مسلم تسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يصير والحقيقة ان لو الاسلام وجد رجالا مخلصين ما عبد هؤلاء البقر. اسلام عايز دعاء. 85% من المسلمين اللي دخلوا الاسلام دخلوا الاسلام بطريق التجار بتوع المسلمين. كان ياخد البضاعة ويروح الهند ويروح الصين ينشر الاسلام وهو راح يبيع شوية التمر والزبيب باخلاقه. وبعدين ازاي المسلمين دخلوا مصر؟ انا عايزك توحد الله. عمرو بن العاص بعد ما فرغ من فتح فلسطين وبلاد الشام وفتح فلسطين التي حولها المسلمون الى فلس وصين وحد الله قال لسيدنا عمر يا امير المؤمنين لا يمكن ان يستقر الامن في بلاد الشام الا اذا فتحت مصر. خد بالك من الحكاية دي. لا يمكن ان يستقر الاسلام في الشام والشام دي بقى كانت تشمل سوريا ولبنان وشرق الاردن وفلسطين. الاربعة دول كان اسمهم الشام. جم بقى الناس الغربيين والخلفاء والمحور والغرب والشرق حولوا ارض المسلمين الى مناطق نفوذ. فجت فرنسا خدت سوريا وخدت لبنان وجم الانجليز خدوا فلسطين وخدوا شرق الاردن وخدوا مصر. انما كل المناطق دي كانت دولة واحدة اسمها الشام. ولست ادري سوى الاسلام لي وطنا الشام فيه ووادي النيل سيام وكلما ذكر اسم الله في بلد عبدت ارجاءه من لب اوطاني. الاسلام ملوش وطن. الاسلام مالوش وطن، الارض كلها وطن الاسلام، كل واحد يقول لا اله الا الله اخوك يبقى اخوك. ها الاسلام مالوش وطن. انما الحدود الصناعية وحدود مصر لغاية ليبيا وحدود ليبيا لغاية الصحراء الغربية وهكذا دي تقسيمات استعمارية، انما لا كان في زمان بين المسلمين جواز سفر ولا باسبور ولا جندي ياخد منك تذكرة المرور، كانت البلاد كلها شيء واحد تفرف فوقها راية واحدة هي راية التوحيد، فتقطع المسلمون من امة واحدة الى 40 امة، 40 دولة، 40 دولة. الدولة دي بيحكمها صاحب الفخامة، والتاني بيحكمها صاحب الجلالة، والتالت بيحكمها صاحب السمو، والرابع بيحكمها المشايخ، والخمسة بيحكموها هكذا، ودي اشتراكية ودي ديمقراطية ودي ملكية ودي رأسمالية ودي مهلبية ودي شعرية ودي ملوخية، والكل بيضربوا بعض وهكذا اتلخبطت بقى اتلخبطيش. ها سمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد، قول اللهم صل وسلم وبارك عليه. فدي سيدنا عمرو بن العاص في سنة 20 من الهجرة، يعني بعد وفاة النبي بتسع سنين، بعد وفاة النبي بتسع سنين فتحت مصر. يعني مصر دي تعتبر من البلاد التي دخلت الاسلام في فجر الاسلام. يعني النبي مات 12 ربيع الاول سنة 11 هجرية، شفولت في ربيع الاول 12 ربيع، وتوفت 12 ربيع الاول، اليوم اللي تولد فيه نفس اليوم اللي مات فيه. فلما دي سيدنا عمر بن الخطاب ارسل الجيوش الى بلاد الروم وبلاد الفرس، عمرو بن العاص كان من ضمن القواد اللي فتحوا بلاد الشام، خالد بن الوليد، شرحبيل بن حسنة، يزيد بن ابي سفيان، عمرو بن العاص، ابو عبيدة، عامر بن الجراح، الخمسة القوات دول هم اللي فتحوا بلاد الشام. تم الله تعالى الفتح على ايديهم. عمرو بن العاص قال له انا عايز اخد منك اذن يا امير المؤمنين. عمرو بيقول له عمر انك تسمح لي بفتح مصر. فتح مصر ليه يا عمرو؟ قال له لا يمكن يستقر الوضع في الشام الا اذا فتحت مصر، ان مصر امتداد للشام والشام امتداد لمصر، ولا يمكن يستقر وضعنا الا اذا فتحنا هذه وتلك. يعني ايه رأيك يا عمرو؟ قال له خلاص. سيدنا عمر اداله رسالة وقال له ما تفتحهاش الا بعد ما تعدي مدينة العريش، قبل كده جايز اصدر لك اوامر، يا جدلي امر يا جدلي فهم استشير الناس، فخلي الرسالة دي مقفولة لغاية ما تعدي انت والجيش مدينة العريش، اذا ما جالكش امر من جهتي اتوكل على الله وافتح مصر على طول. ما كانش في استبداد، ما كانش به الجيش يسافر اليمن، يلا يا سيادة المشير اضرب اقلب البحر الاحمر، موت 50,000 واحد في جبال اليمن، اصرب 4,000,000,000 جنيه في اليمن، 4,000,000,000 مصر في 4,000 قرية، لو كل قرية خدت 1,000,000 جنيه كانت الدنيا بقت على الاول. 4,000,000,000 اترموا في جبال اليمن، كان ممكن بدل ما الناس بتوحد في المجاري ان احنا نرصف ارض مصر احسن رصف، حولها كلها الى ارض مرصوفة ومصانع، انما عمر شو بيقول له؟ حتى ما تمسيش الا لما تفوت العريش، يمكن استشير واخد رأي الناس، لان عمر صغير وكبيرة يجمع الصحاب اشيروا عليه. والله ده لدرجة ايه؟ لدرجة انه كان يقول لولا علي لهلك عمر. سبحان الله. يقول لولا علي لهلك عمر. شوف لما تجيله واحدة بقى فبتفحم وعايز يقيم على حد الزنا، ويجي علي يقول له ارفع ايدك، انت ازاي هتجلدها وهي في بطنها حمل؟ قال له يا علي ايه رايك؟ قال له ان كان لك ولاية على ضرب ظهرها فليس لك ولاية على ما في بطنها. ازاي؟ خلاص خلاص اظن تنيله مش ممكن. قال ده علي اشار والامر شورى. ها خلاص يبقى رفع ايده على طول اشارة. ما فيش بقى مجلس شعب ولا مجلس أمة ولا بتاع وده يسقف وده لا لا لا لا ده ربنا دي أحكام ربنا دي أحكام ربنا فاتي ده الأبد الأمر صورة والحقوق قضاء اللي يحب النبي يسمع الصلاة عليه طيب خد بالك عمرو لما اتحرك كان معاه 7000 عسكري جاي مصر عدد سكان مصر في الوقت ده كان 7 مليون مصر خد بالك من الكلام ده 7000 عسكري مسلم سكان مصر او شعب مصر كان 7 مليون المسلمين اللي جايين مع سيدنا عمرو من ارض الحجاز والصحابة ما كانوش جايز عشان يحاربوا شعب مصر مصر كانت محكومة بحكم الرومان امبراطورية كبيرة اصلها من روما من ايطاليا حكمت مصر وحكمت بلاد الشام وظلمة الشعب المصري ظلم ما بعده ظلم انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام طيب تمهم حكم مصر بالحرب والنار اللي هم الرومان شعب مصر علم ان هناك خليفة يسمى عمر بن الخطاب عرفوا عدله وعرفوا تقواه وعرفوا وراءه فاستنجدوا بالمسلمين الشعب المصري استنجد بالمسلمين الحقنا انت سيبنا ليه يا عمر سيب الرومان يضربونا ليه الرومان كانوا كاثوليك والمصريين كانوا ارثوذكس فاللي حصل ان 7000 لما عدوا العريس واخذ عمرو بن العاص يخترق الحدود ويخترق الصعاب اللي حصل بعد كده ان سيدنا عمرو اتصل به المقوقس اللي هو حاكم الرومان وقال له بعت لنا مندوب نتفاهم معاه يا عم فبعتهم سيدنا عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت كان رجلا اسمر الوجه فيه سمرة بلاه وفيه نور الايمان بس فقال له ما لي اراك اسمر ده المقوقس بيتريق على المندوب المسلم قال له ايها الحاكم ان كنت اسمر الوجه فان قلبي ابيض يعني ليه لانه منير بالتوحيد المسلمين وقعوا مع الرومان في معارك وتعثر النصر فواحد من المسلمين قال لهم احنا يظهر سبنا سنة من سنن النبي النصر اتأخر ليه يبقى لابد نفتش احنا ايه اللي اعملنا فيه من سنن النبي ده مين اللي بيقول الكلام ده الزبير بن العوام احد العشرة المبشرين بالجنة وده ابن عمة النبي الزبير ابن عمة النبي يا اخوانا ما فكروا احنا مش عارفين نتصر على الناس دي ليه انا دول ظلمة ما نكونش نسينا سنة من سنن النبي شوف كانوا بيفتشوا في ايه مش يقول لك ايه مش عارف السلاح مش تمام السم 3 وسم 4 لا شوفوا احنا ناسين ايه عشان ربنا نزل النص بسرعة فاللي حصل ده احنا ناسين نستعمل السواك السواك اللي بنستعمله في اسناننا نسينا نستعمل السواك كده اهو طب يا اخوانا نرفع بقى النخل ونجيب اي جريد نستعمله لان معناش سواك والسواك ده من ضمن فوائده الشرعية انه يذكر بالشهادة عند سكرات الموت من ضمن مرضاة للرب ومقهرة للفم فيذكر بالشهادة عند سكرات الموت بخلاف الدخان والمخدرات تنسي الشهادة عند سكرات الموت يعني تقول له لا اله الا الله يقول لك رص كمان كرسي يا اخرب بيتك يا جدع انت رايح فيه انت رايح فيه فالدخان والخمر والمخدرات تنسي صاحبها كلمة التوحيد انما السواك وذكر الله يذكرك وانت على فراش الموت بكلمة التوحيد شعب مصر اتفق مع جيش المسلمين، الشعب كله انضم للمسلمين، استعملوا السواك. ام الرومان لما شافوا، ما هو الرومان دول ناس اجانب من ايطاليا انما كانوا حاكمين مصر، لما شافوا المسلمين بيستعملوا السواك قالوا لهم هما بيعملوا ايه؟ قال يا خبر دول باين لهم بيسنوا اسنانهم عشان ياكلون. الشباك بيسنوا اسنانهم عشان ياكلون. ما في معركة خاضها عمرو الا ونصره الله نصرا عزيزا موزها. يبقى المسلمين ما ضربوش المصريين، ده المسلمين لما جم الحجاز كانوا جايين عشان يحطوا ايدهم في ايد المصريين عشان ينقذوهم من حكم الرومان، لان الرومان ظلم. ايه رأيك المسلمين دخلوا مصر كانوا كام؟ 7000. اهل مصر كانوا كام؟ 7 مليون. 7 مليون. فايه اللي خلى 7 مليون يوحدوا الله ويدخلوا في دين الله؟ ابدا. هو عمرو ضربهم؟ ما ضربهمش، ما دخلوش الاسلام بالقوة ولا بالعنف. ده هم اللي قالوا يا عمر يا ابن الخطاب زي ما حررت بلاد الشام من حكم الرومان تعالى حررنا في مصر. الرومان مبهدلين، ما هو الرومان كانوا زي الانجليز، استعمار بريطاني. شوف موته في ثورة 19 كم واحد مشارق وضرب نار وعمال سكة حديد والمهندسين نفس الرومان عملوا في مصر كده وقعدوا يعملوا في مصر كده. فالاسلام ما دخلش مصر بالعافية، الاسلام ما دخلش يحارب المصريين، ده المصريين اللي قالوا عمر نعاهدك على ان نضع ايدينا في يديك لتشملنا بحقك. انا عايزك توحد الله وتسمعوا الصلاة على الحبيب النبي. فيجي يقول لك لا ده المسلمين دول اصلهم كانوا جايين من بلاد العرب، يجي بيروحوا ترموا برا يروحوا الحجاز لان مش بلد. امال بلد مين؟ لا دي بلد شنود بس، انما المسلمين دول جايين بقى 7000 مسلم. هم اللي عملوا 40 مليون تحت 40 مليون مسلم. 7000 مسلم هم اللي عملوا 40 مليون. طب وال 7 مليون اللي كانوا في مصر هم اللي عملوا 2 مليون ونص؟ يعني منطق غريب خالص. طيب الاسلام جاي من الحجاز، طب وسيدنا عيسى مصري؟ ما هو سيدنا عيسى مش من هنا راخر، ما هو سيدنا عيسى راخر من بلاد فلسطين مش من هنا. طيب اذا كنا احنا حجازيين طب ما انتوا فلسطينيين، خلاص نروح احنا الحجاز وانتوا روحوا اسرائيل. هو البطاقه الشخصيه بتاع سيدنا عيسى مكتوبها الجنسيه مصري؟ والله يا بس احنا شغل تلخبيط. ها انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. المسلمين لما دخلوا مصر بتوع عمرو بن العاص كانوا 7000، كان شعب مصر 7 مليون. فسبحانك في ملك 7 مليون يدخلوا الاسلام لغاية ما يبقوا النهاردة 40 مليون مسلم في مصر. 7000 دخلهم ايه؟ دول ناس حطوا ايدهم في ايد المصريين واتفقوا سويا على رفع ظلم الرومان عن شعب مصر، وربنا ادخل الاسلام في قلوب الشعب المصري. الشعب المصري كان ارثوذكس زمان. الجماعة الحكام اللي هم الرومان كانوا كاثوليك، الكاثوليك حاولوا يحولوا المصريين من ارثوذكس الى كاثوليك، مرضوش، مع ان الكل هادين بالتثليث، بتثليث الاله. ومع ذلك لما جم المصريين مع المسلمين دخل المصريون دين الله افواجا بغير نقاش، لانهم شافوا عدل عمر وشافوا عدل الاسلام وازاي الاسلام يرفع الظلم عن العباد. انا عايزك توحد رب العباد تقول لا اله الا الله. سبحانك يا رب. شوف لدرجة ايه؟ لدرجة ان واحد مصري ابنه طلع يجري في سباق مع ابن عمرو بن العاص. الواد ابن عمرو قال لي واحد من اهل مصر نجري سوا لسابق بعض. فالمصري زي ما انت عارف يعني رجليه زي الهوى، سبق الواد ابن عمرو ابن العاص. فالواد ابن عمرو بقى بيتدلع، ما هو ابن الامير، فمسك العصا وضرب الواد المصري قال له اتسبقني وانا ابن الاكرمين كده اهو. الواد بقى بتاع الشرابيه قال له ولا انت بتضربني؟ ما هو ابن الشرابيه واد مخلص يا احمد. فقال له طيب انا هشتكيك لابويا. راح اشتكى قال له ده الواد ابن الامير ضربني. قال له ضربك؟ بقيت الامير. مين بقى يقدر يتكلم مع ابن الامير؟ قال لا ده احنا لنا امير تاني في المدينه. قال له تعالى يا ابني. وراحوا المدينه لمين؟ لعمر بن الخطاب. شوف بقى لما واحد من الشعب العادي المصري راح يشتكي امير البلد للخليفه هيقول له ايه؟ هو يعني لو النهارده انت اشتكيت عسكري لفاضل هينصرك على العسكري؟ هيقول دخلوا التخشيب. انت يعني عامل ايه؟ هات المنفاخ يا جهل وادخل اداره النفخ العام. زي ما كانوا يسالوا على واحد في السجن هو فلان ازاي حاله، بدل ما يقولوا حي يرزق كانوا يقولوا حي ينفخ، فكان النفخ على وجهه. انت بتشتكي لمبايس؟ طب مده يا جدع على رجليه. بقى انت رايح من مصر للمدينه تشتكي عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب؟ اي ليه؟ لان انا عارف ان عمر هو الحج. وكان ابن عباس يقول اغسلوا من ذكر عمر، فان في اذا ذكرتم عمر ذكرتم الحج، وفي ذكر الحج ذكر لله رب العالمين. راح الله عمر اشتكي له. اشتكي له مين؟ عمرو بن العاص. مش يشتكي له غفير نظامي ولا عسكري لا شان عليه ابدا، يشتكي عمرو. فعمرو بن العاص قاعد في مصر بقى مش واخد باله الحكايه ماشيه ازاي، واذا برساله توصل من عمر بن الخطاب شديده اللهجه بيقول له فيها من عبد الله يا عمر بن الخطاب الى العاص بن العاص عمرو بن العاص، اما بعد اذا وصلك كتابي هذا فاقدم ومعك ابنك. الله العظيم المسلمين كانوا معانا كمصريين لما فتحوا مصر زي السمنة على الحسن. شوف بقى لما واحد يشتكي حاكم البلاد الى الخليفة، يشتكي الى الخليفة، يوم الخليفة يبعث لابو عمرو، مش يقول له يعني لفت نظر ولا يقول له انت موجه لك لوم شديد وعنيف، لا يقول له تعالى انت وابنك المدينة دلوقتي. يا ترى في ايه؟ والكلام كلام شديد. العاص بن العاص، ايوه العاص بن العاص، ولو ما كانش عاجبه هيضربه على دماغه. تعالى دلوقتي شوفوا بس ازاي الاسلام دخل مصر، ازاي 7000 يبقوا هيبقوا النهارده، ما هقول 7000 يبقوا 40 مليون، وال7 مليون يبقوا 2.5 مليون، بقى ال7 مليون ينكمش ولا 2.5 مليون نصراني، وال7000 يبقوا 40 مليون، مش ممكن ابدا. الشعب كله دخل الاسلام، دخل الاسلام رغبة في توحيد الله وفي الحق. فاذا عمرو هو ابنه يقفوا قدام امير المؤمنين عمر، يقوم عمر بقى ايه يجي ماسك العصا ويقول للواد المصري امسك العصا واضرب ابن عمرو زي ما ضرب. الله سبحان الله. عمرو يقول ايه؟ عمرو يقول ايه؟ والله لو واحد غير عمرو كان قدم استقالته يضرب ابني، بقى الصعلوك الغلبان ده يضرب ابني، ده الحكايه هزلت حتى ساومها كل مفلس. ايه يضرب ابني؟ لا يا امير المؤمنين انا محتج ومش قاعد معاك في الحب. يقوم عمرو يبص كده والواد ابن المصري، ما هو المصريين طول عمرهم يعني ايه؟ الناس جدعان. الواد مش يقول عفوا يا امير المؤمنين او خلاص انا سمحته، يظهر الولد كان شارب من لبن امه كويس، مسك الحصى وضرب الواد ابن حرب. يا ابني انت مش خايف الا لما عمرو يرجع مصر يمدك في الفرقه وتهد ابدا؟ عارف ان الحد حد وحد الله وسمعني الصلاه على سيدنا محمد. يا سلام. بعد ما يضرب ابن عمرو يقوم يقول له اسمع يا ابني، بيقول عمر بيكلم المصري بيقول له نعم يا امير المؤمنين، قال له العصا اللي في ايدك دي طعلوا بها صلعه عمرو، اضرب عمرو على دماغه، اضربه على الصلعه بتاعته. يا خبر ابيض. قال له عفوا يا امير المؤمنين، لا ده انا ضربت اللي ضربني وخلاص. قال له اضرب بها عمرو فما ضربك ابنه الا اعتمادا على ابيه. طيب وما نسلمش ليه؟ ما يدخلش الاسلام ليه؟ ها؟ ما يدخلش الاسلام ليه؟ واحد بيقول لعيل اضرب عم اضربه، ومش اضربه على كتفه على صلعته، تعبير عمر كده، اعلو بها صلعة عم. الواد كان يعني واد مؤدب، قال له امير المؤمنين ضربت الذي ضربني ولا حاجة بي الى حق. خلاص هلا اظن عمرو هيقول ايه؟ راجع مصر تاني هو وابنه، والله الرجل المصري راجع هو وابنه. اظن بقى احتلم مصر، قال له تعالى بقى ده انا هوريك العذاب الاليم، هشكل لك دايرة عسكرية احكمك واعذبك. ما حصلش حاجة ابدا. يبقى ادي تاريخ مصر، وادي الناس اللي دخلوا الاسلام في مصر، كل اللي دخلوا كانوا 7000 واحد من اصحاب سيدنا محمد دخلوا مصر، وكان عدد سكان مصر 7 مليون، كانوا المصريين 7 مليون. الاسلام في الحالة دي بعد ما توحد الله قول لا اله الا الله وتسمعوا الصور على سيدنا محمد، اللي يدخل الاسلام خلاص بيدفع زكاة مال كل سنة، معاك ايه مبلغ النصاب اللي هو 20 مثقال من الذهب او 200 درهم من الفضة، كل سنة بتطلع على كل دينار ربع العشر، وعلى كل درهم ربع العشر، يعني الجنيه بتاعنا بيبقى عليه 5 تعريف. فالمسلمين المصريين لما دخلوا الاسلام دفعوا الزكاة. فيها ناس نصارى قال لك احنا مش هندخل الاسلام خلاص، صح ربنا قال لا اكراه في الدين، لا بنشنق حد، لا الاسلام بيشنق حد ولا بيموت حد، بس انت ما دام تنتك نصراني المسلم بيدفع الزكاة، تبقى انت نصراني تدفع زكاة مالك، حاجة اسمها الجزية. الجزية دي ليه؟ لان المسلم بيدفع زكاة. طيب والجزية دي هتاخدوها ليه يا مسلمين؟ لان الاسلام لما بيدخل بلد بيكون مسؤول عن كل صغير وكبير، فانتوا عندكم ناس فقراء نصارى الاسلام هيرعاهم. ده سيدنا عمر بن الخطاب مرة شاف واحد بيخبط على باب بيقول لله يا محسنين انا عايزك توحد الله، عمر وقف قال له تعال انت بتسأل احسان ليه؟ انت بتمد ايدك لغيره، ما حصلتش في تاريخ عمر ان واحد مد ايده للسؤال ابدا ابدا، انت بتسأل ليه؟ قال له السن والجزية والحاجة. راجل كبير في السن ما قدرش يشتغل، وراجل فقير معيش مال وبدفع الجزية. قال له ما دينك؟ قال له يهودي. اظن عمر بقى هيقول له يهودي غور في داهية، لا ده في الرعية بتاعته، ده عمر اللي بيحكمه ومسؤول عنه امام الله، ده مش مسؤول عنه بس، ده بيقول لو عثرت بغلة في العراق لسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر. تصور هذا مش البني ادم وبس، لا ده بغلة مسؤول عنه. تبقى الجزية بيدفعها غير المسلم عشان نديها لفقراء اليهود والنصارى، ما المسلمين ما بياخدوهاش في ايدهم هم، انما حاكم المسلمين ولي الامر الخليفة بيبقى مسؤول عن كل واحد في الرعية. فسيدنا عمر خده من ايده، خد اليهودي من ايده وراح غداه، اتغدى حطله اكل لغاية ما شبع، وبعدين خده وراح بيت مال المسلمين قال له اسقط الجزية عن هذا، ما الجزية لا تفرض الا على القادر، وقديه 48 درهم في السنة، ده على الغني 48 درهم عن الغني في السنة. الدرهم النهاردة كان يساوي زمان 5 تعريفة، النهاردة الدرهم بتاع الوزابي يساوي 19.5 سنة، يعني العملة بتزيد، يعني اضرب بقى انت يعني 48 في 20 سنة حاجة بقى، وكل سنة وتقسط يعني ما تتاخدش دفعة واحدة، متوسط الحال يدفع 24 درهم في السنة، اللي هو اقل منه 12 درهم في السنة، اللي اقل منه يصدر له قرار اعفاء من امير المؤمنين. ادي الجزية اللي عمالين يشنعوا بها على الاسلام ويقول الاسلام فرض الجزية، الاسلام فرض، ما هو المسلم بيدفع زكاة، ما هو المسلم بيدفع زكاة والخليفة مسؤول عن كل صغير وكبير من الرعية. طب ناخد منكم ونديكم. الإسلام بياخد الجزية من غير المسلمين ويصرفها على فقراء المسلمين. ما فيش جزية برضو الإسلام مسؤول ان هو يشمل الكل بالرعاية والعناية. ده نمرة واحد. نمرة اثنين بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعوا الصلاة على النبي. الجزية بناخدها من غير المسلمين عشان ندافع بيها عن البلاد. ما هو اصل غير المسلم مالوش يدخل الجيش الاسلامي. مفيش واحد يهودي ولا نصراني يدخل في تلك الجيش لان الجيش ده راح يرفع رايه التوحيد. فبنقول للنصارى انتوا مالكوش دعوه بالجيش وانتوا يهود مالكوش دعوه بالجيش بس ادونا ضريبه الدفاع واحنا ملزمين ندافع عنكم ونحن عرفكم. بس ادي المساله. فهم بقى يمسكوا الجزية يقول لك ايه الاسلام لا ده المصريين ما دخلوش الاسلام الا لما فرضت عليهم الجزية. جزية ايه؟ 10-12 درهم في السنة هيغير دينه؟ قال لا 10-12 درهم في السنة هيغير دينه. وشون ده عمرو بن العاص بعت لامير المؤمنين عمر بن الخطاب قال له يا امير المؤمنين اني ارى المصريين يدخلون في دين الله افواجا وقد ضعفت ميزانيه الدوله. ما هو اللي بيدخل الاسلام ما بيدفعش جزيه فالخزينه بيقل دخله. تعالوا سيدنا عمر قال له ايه؟ قال له من عبد الله عمر الى عمرو بن العاص اما بعد فمن دخل الاسلام فمرحبا به واهلا ان الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. قال له عايزك تفضل مش هادي ابدا. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. قول لا اله الا الله وتسمع الصلاة على الحبيب قلبك يفيد. ولذلك المسلمين لما دخلوا الاسلام مسلمي مصر اصبحوا مع الاسلام قوة لا يستهان بها. هم اللي قهروا الصليبيين وهم اللي قهروا التتار. المصريين بالذات يعني قدموا للاسلام معركتين لم ينساهما التاريخ ابدا. قهر الصليبيين بقيادة صلاح الدين وقهر التتار بقيادة سيف الدين قطز. معركتين لا يقلان في التاريخ عن غزوة بدر لان الاسلام كان مهدد من اركانه. شوف لما يبقوا 6 دول من اوروبا جمع عشان ياخدوا بيت المقدس. وحد الله لا اله الا الله. المجر وبلجيكا والمانيا وفرنسا وانجلترا وايطاليا جيوش ال6 دول جم دخلوا ارض الشام في سنة 492 من الهجرة. 492 من الهجرة واريقت الدماء وظل في بيت المقدس 91 سنة لغاية سنة 583 فهيأ الله لهم قائدا صالحا هو صلاح الدين رضي الله عنه. وكان هذا الرجل يستعين على اعدائه بصلاة الليل وقيام الليل. لما كان النصر يتأخر شوية كان يقول احنا ما قمناش الليلة دي نصلي قبل الفجر. ما كانش له بيت. تصور ما كانش له بيت. لا بيت ولا فيلا ولا عمارة ولا استراحة ولا حاجة ابدا. وبيسألوه ايها القائد الا ليس لك بيت تنزل فيه؟ يوم يقول لهم وما افعل بالبيت وانا انتظر الشهادة بكرة وعشية. اعمل ايه بالبيت؟ اعمل ايه بالبيت؟ ده انا في كل مرحلة منتظر الشهادة ويكفيني خيمتي وظهر جوادي. الخيمة والفرس. شوف لدرجة انه مرة قاعد مع كبار قواد الجيش بتوعه فدارت بينهم دعابة فضحكوا وهو لم يبتسم. قوات قاعدين بينكتوا بيقولوا كلمة ضحك، كل اللي قاعدين ضحكوا الا صلاح الدين لم يبتسم. سألوا لما لا تبتسم ايها القائد؟ قال استحي ان يراني الله مبتسما والمسجد الاقصى في ايدي الصليبيين. شوف الكلام، شوف شوف الكلام، خايف، حياء منعه من الابتسامة والمسجد الاقصى في ايدي الصليبيين. يعني بيقول لك الا اضحك وابتسم، وبيت الله ده مش بيت عادي، ده احد ثلاث مساجد لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الاقصى في مدينة القدس. ده المسلمين في غفلة، يعني مسجد من ثلاثة. الصلاة في البيت الحرام تساوي 100,000 صلاة في مسجد ثاني، الصلاة في مسجد النبي تساوي 1,000 صلاة في مسجد ثاني، الصلاة في بيت المقدس اللي هو المسجد الاقصى تساوي 500 صلاة. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. طب وليه المساجد دي بالذات الثلاثة هي اللي نالت هذا المكان؟ لان الذين بنوها انبياء، ابراهيم واسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام بنيا المسجد الحرام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنى المسجد النبوي بالمدينة، سيدنا يعقوب ابن اسحاق هو الذي بنى المسجد الاقصى، ثم جاء سليمان بن داود فجدد بناءه. فالثلاث مساجد دول مش اللي بناتهم وزارة الاوقاف، اللي بناهم انبياء، انبياء. ولذلك من الحاجات الغريبة ان واحد راح صلى في المسجد الحرام وبعد ما صلى العصر ما صلىش بعد كده عصر تاني. قال ما صليتش ليه يا ابني؟ قال لك مش النبي بيقول ان الصلاة هنا ب100,000 صلاة فكأننا صليت 100,000 عصر لقدام؟ لا يا ابني، ده 100,000 مش في اللي في العدد، ده 100,000 في الصواب يا ابني، في الصواب. الواحد يقول لك اروح اصلي يوم الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد الحرام وبعد كده اقعد بقى 100,000. ما صليش. لا، ده 100,000 في الصواب مش في عدد الصلوات، 100,000 في الصواب. يعني يعطيه الله ثواب من صلى 100,000 صلاة، ولكن لا تسقط عنه الصلاة. ما في ناس بتيجي في المسائل دي وتعكر عشان تصطاد، فيمكن واحد يقول لك يا اخي ما دام بقى صليت يوم كفايه عليك كده، تعال روح بقى مصر وادحنا يا سيدي صلينا 100,000 صلاة. زي اللي ياكل مال اليتامى ويقول لك الا ما هو النبي قال يعني رجعك يوم ولدته امه، ياكل مال اليتيم ويروح يحج بيت الله، ما تودي اليتامى ولو، يقول لك لا ما هو رجعك يوم ولدته امه، لا، كيوم ولدته امه اذا تاب الى الله واناب وادى الحقوق. من عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام، تقول لا اله الا الله. فيوم ولدته امه بعد ان يتوب، ولكل توبة شروط، فالذنوب كالامراض والتوبة كالدواء، ولكل داء دواء. لو انت تفكر ان الواحد ياكل مال اليتيم ويقول تبت الى الله ورجعت الى الله خلاص، ابد ابد، ده كل توبة لها شرط. اللي كان مال اليتيم لا يمكن ربنا يقبل توبته الا اذا رد المال لصاحبه، اللي كان الربا لا يمكن ربنا يقبل توبته الا زي ربنا ما قال فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خدت الجنيه بعشرة ترد العشرة وتاخد الجنيه بس، ترد الزوائد، ترد الارانب اللي كنت مربيها في فلوس العباد، هذه كده. والا ايه ده؟ اكل لقمة من ربا 99 بابا من الكبائر، اقلها من زنى بامه في الاسلام. هي المسائل سهلة. واحد اغتاب واحد وعايز يتوب الى الله بعد ما يخسر سمعته ويتكلم عنه الكلام الفاضي ويشوش على الناس، يوم يقول تبت الى الله وانتهت.